بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كنا في المرة الأخيرة وقفنا في كتاب الحج عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا واحد النية، اثنين الابتداء به من الحجر. قال: ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث. هذه شروط الطواف. قال: وشروط الطواف مطلقا واحد النية. ويقصد بقوله شروط الطواف مطلقا يعني كل أنواع الطواف، فالطواف أنواع، فمنه طواف الواجب ومنه طواف التطوع ابتداء. وطواف الواجب فيه طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي عليه عماده، يعني الطواف في الحج، وهو الذي يسمى بطواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الفرض. وهناك الطواف أيضا في العمرة إذا كانت مستقلة، فهذا أيضا طواف واجب. فكل الطواف سواء كان الطواف في أثناء عمرة أو في حج أو في طواف مستحب قام يطوف بالبيت من غير أن يؤدي نسكا من الأنساك، فكل الطواف تلزمه هذه الشروط. واحد النية، لا بد من أن ينوي وهو يطوف التعبد لله تعالى واحتساب الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحقيقة هو لا يذكر الشروط المعتادة في كل عبادة، وهي الإسلام والعقل والتمييز في كل العبادات تقريبا إلا الحج والزكاة، إلا الحج والزكاة. قال: والابتداء به من الحجر. من شروط الطواف أن يبتدئ الطواف من الحجر، من عند الحجر يبدأ الطواف، لا يبدأ من أي مكان آخر. والحجر موضوع في ركن من الأركان الأربعة، أي الحجر الأسود موضوع في ركن من الأركان الأربعة، وهو الركن الذي يشترك مع الركن اليماني في جانب واحد من جهة، وكذلك مع الجانب الآخر من الجهة الأخرى. فهذا الركن الذي فيه الحجر الأسود يبدأ من عنده الطواف. ويسن أن يستلمه ويقبله، يعني يستحب أن يستلم الحجر الأسود في بداية الطواف، في كل طواف، في كل طواف يستحب أن يفعل ذلك. ونعني بكل طواف يعني كل طواف سبعة، مش كل شوط يعني، في بداية. ويسن أن يستلمه ويقبله، فيستلم الحجر عند بداية الطواف ويقبل الحجر، ثم يبدأ الأشواط، يبدأ الأشواط. وينبغي ألا يزاحم، ينبغي ألا يزاحم، وإلا فالزحام فالتزاحم الذي يضر بالناس حرام، واستلام الحجر مستحب، فلا يقدم المستحب على الحرام أو على ترك الحرام. يعني يجب عليه أن يترك الحرام، أن يترك الحرام ولو كان ذلك بترك المستحب. أي نعم. ويسن أن يستلمه ويقبله. والحقيقة بننبه على ذلك لما ترى من أخطاء شديدة جدا يقع فيها الناس، حتى أنهم يتصرفون تصرفات بعيدة كل البعد عن خلق وأخلاق المحرمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق. وقال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والناس يضربون بعضهم عند الحجر الأسود ويفعلون أفعال أشبه بالبهلوانات. تجد الناس بيصلوا، الإمام قبل أن يسلم ربما بعضهم يقوم قبل أن يسلم الإمام ويجري إلى الحجر يبطل صلاتهم ليستلم الحجر، وهذا من الغلو والجهل. أي نعم. قال: ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه في زحام أو نحو ذلك، أشار إليه. نعم. قال: ويقول عند ذلك، ولو عنده قدرة يستلم بشيء استلم، محجن أو نحو عصا أو نحو ذلك استلم بها، ما فيش يشير من بعيد، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة بقية الدعاء ضعيف، لكن بسم الله الله أكبر يعني صحيح. وأن يجعل البيت عن يساره، عند الطواف يطوف فيكون البيت عن يساره، والحمد لله ما حدش بإذن الله يخطئ في ذلك، لأن البيت لا يقف الطواف فيه ولا يتوقف. سبحان الله العظيم، لا يتوقف الطواف بالبيت، سبحان الله العظيم. وهذه آية من آيات الله في الأرض، إنه لا تجد البيت لحظة واحدة الطواف فيه يتوقف إلا ساعة الصلاة المفروضة، إنما غير ذلك فالطواف لا يتوقف، سبحان الله العظيم. قال: وأن يجعل البيت عن يساره. قال: ويكمل الأشواط السبعة، أو يكمل الأشواط السبعة، يعني لابد أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، لا أن يطوف مثلا ستة أو أقل من ذلك أو أزيد، لا، الطواف بالبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طاف بالبيت سبعا، وقال: من طاف بالبيت أسبوعا، وذكر الوعد في ذلك والجزاء. قال: وأن يتطهر من الحدث والخبث، يعني يشترط للطواف الطهارة، أن يكون طاهرا من الحدث والخبث. أين الحدث؟ يعني يكون موصوف بوصف يبيح له الصلاة. والخبث أن يكون كذلك متطهرا من النجاسات وما علق ببدنه أو ثوبه أو نحو ذلك. وإن كان يعني ذهب بعض العلم إلى جوازه إذا شق على الإنسان، ولا سيما إذا انتقض يعني وضوءه وشق عليه أن يخرج من الطواف في هذا الزمن. الشيخ ابن الثيمين رحمة الله عليه يرى أنه إذا شق على الإنسان أن يخرج أكمل الطواف، أكمل الطواف. وأما الدليل على أنه من شروط الطواف الطهارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. أي نعم. والحقيقة أيضا من الشروط ستر العورة، ستر العورة، يجب على الطائف أن يستر عورته، وهذا لأجل أنها صلاة يلزم فيها ستر العورة. ثم كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام يعني العاشر أو في عام الثامن، لما أرسل أبا بكر رضي الله عنه بوفد الحج، قال: لا يطوف بالبيت، أو التاسع، لا يطوف بالبيت بعد اليوم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. أي نعم. وهناك من تكلم في الموالاة، والحقيقة أن الموالاة ليست شرطا، الموالاة اللي هي السبعة أشواط يكون وراء بعض، والصحيح أنها ليست شرطا، فيجوز للإنسان أن يستريح مثلا في أثناء الطواف ويجلس حتى يستطيع المواصلة، ولا حرج عليه، ولا يطالب بالاستئناف. وكذلك أيضا إذا أحدث فذهب فتطهر، فالراجح والصحيح حتى ولو طال الفصل فلا يلزمه الاستئناف، يعني البداية من جديد يعني. نعم. ثم قال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. الطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، زي السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، فلا يلزم فيه الطهارة. أي نعم. ولا يشترط أيضا المشي في الطواف، فيجوز الطواف راكبا، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، إلا أن المشي أفضل، إلا أن المشي أفضل. أي نعم. وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم لعله، وهي أن الناس ازدحموا عليه، فلما ازدحموا عليه كاد أن يقف ويتوقف عن الطواف، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكلم الناس وهو يطوف كذلك. قال: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. قال: وسنة. وسنة هنا يقصد بها مستحبات الطواف، يعني ويستحب الطواف أن يضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، اللي هو كشف الكتف الأيمن في الطواف الأول، أول طواف لك، أول مرة تدخل المسجد الحرام في سفرك هذا، فهذا الطواف هو فقط الذي يكشف فيه كتفه الأيمن وعاتقه الأيمن ويجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن، تحت عاتقه الأيمن، بخلاف ما فعله كثير من عوام المسلمين، تجد طول الحج يكشف كتفه الأيمن. أبدا، هذا الكشف يكون متى؟ طواف القدوم فقط. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ولعلة، وهي أنه أراد لما طاف بالبيت في عام الحديبية، في عام الثامن، في عمرة القضاء، في عمرة القضاء لما منعته قريش في العام السابع يوم جاء وأبرم اتفاق الحديبية، فجاء في عمرة القضاء فأمر أصحابه أن يكشفوا أكتافهم على هذا النحو ليظهر للمشركين قوة أبدانهم، وذلك لأن المشركين كانوا قد أشاعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أكلتهم حمى المدينة وأنهكتهم، فأراد أن يبين لهم قوة أصحابه. ثم كذلك أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل وهو ليش الخطوة الأسرع قليلا عن المشي، ليظهر نشاط هؤلاء رضي الله عنهم أمام الكفار، لأن الكفار كانوا قاعدين في عمرة القضاء، كانوا لسه مكة ما اتفتحتش، ينظرون إلى المسلمين في تعجب، إيه ما هذا الذي يفعلون، هيئة جديدة عليهم، مع أنه كانوا هم بيطوفوا بالبيت ومناسك بتؤدى بطريقة واحدة وشكل واحد وهيئة واحدة واتفاق ونحو ذلك، فكانوا في عجب وتعجب منهم. أي نعم. حتى أسلم كثير من المشركين بعد عمرة القضاء. قال: وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. بعض برضو عوام المسلمين يظل يرمل كل الطواف. نعم. قال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. ما فيش في أي طواف تاني خلاص، لا الناس يوم عرفة الشمس شديدة عليه وهو كاشف جسمه ليه، هو الكشف ده ما بيحصلش غير فين؟ طواف القدوم فقط. نعم. قال: وشروط السعي. احنا سبق ان اركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وخلاف في الحلق والتقصير. قال: وشروط السعي، أي السعي بين الصفا والمروة. نعم. قال: وشروط السعي: واحد، النية، النية والسعي كما تعلمون هو سنة أخذت عن أم إسماعيل عليه السلام، وجعلها الله عز وجل إكراما لها، أو جعل هذا الأمر إكراما لها، فصار الناس في الإسلام يسعون بين الصفا والمروة على فعل أم إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حكى لهم هذه القصة، قال: وذلك سعي الناس اليوم، وذلك سعي الناس اليوم. أينها؟ ولذلك ستلاحظ أن هناك سنن في السعي أيضا لا تزال من فعل أم إسماعيل، كالرمل أيضا بين الميلين الأخضرين اللي هم الوادي اللي هي سعت فيه رضي الله عنه واشتدت في الخطى فيه، وذلك أنها رضي الله عنها لما كانت في جهة الصفا في أول الأمر فظنت الماء عند المروة فذهبت، وكان الوادي أو كان واديا، والصفا جبل والمروة جبل، فكانت تصعد على الصفا وتنظر، فإذا أرادت أن تنزل إلى المروة فستنزل إلى وادي مكان منخفض، فكانت إذا جاءت عند الأبطح اللي هو البطن الوادي نفسه فماذا يحدث؟ تنتجري شوية زيادة رضي الله عنها وتشتد في السعي رضي الله عنه. وسنة الرمل تكون للرجال، أو يعني شدة الخطى في السعي بين السنة تكون للرجال دون النساء، دون النساء، لأن المرأة مأمورة بالستر، وهذا الحال ربما يعرضها للفتنة ويعرض الناس للفتنة، بخلاف الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى جواز ذلك للمرأة. قال: وشروط السعي النية كما هي أيضا شرط في سائر العبادات كما سبق، وتكميل السبعة أيضا من شروط السعي بين الصفا والمروة، تكميل السبعة، إنه لا يصلح أن يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة ستة أشواط مثلا، لا، لابد أن يكون السعي سبعا، فيبدأ من عند الصفا وينتهي عند المروة، حتى في الشوط السابع سينتهي كذلك، الشوط السابع سينتهي عند المروة. أي نعم. والابتداء من الصفا أيضا من شروط السعي، أنه يبتدئ من الصفا، يعني لا يجوز له أن يذهب عند المروة ويقول أنا هبدأ من هنا، أنتم مش طالبين سبعة وخلاص، خلاص أنا هعمل سبعة بس أنا لي مزاج ودماغي طالعة أن أنا أعمله من هنا من عند المروة يعني ولا حاجة، لا، العبادات توقيفية. ما هو يقول لك يطلع لك واحد من الصحفيين زي الرجل اللي كان عايز يعمل حج مرتين في السنة، ليه كده يا فقيه عصرك وأوانك؟ هل عشان نخفف الزحام؟ لا، ده بقى أنقح منه صحفي مشهور هنا في مصر بالإلحاد، فقال أنا بقترح إن الحج يتعمل في كل بلد، يعملوا حج، إيه لازمة اللي لازم في السعودية؟ هو عصبية للسعودية؟ يعني عايز إيه ده بقى؟ عايز يحط كعبة في كل دولة ويعمل ده أبرهة عمل بتاع واحدة، ده عايز يعمل إيه؟ كام كعبة بقى؟ وكل واحد يروح يطوف بقى ويروق نفسه في بلده ونحو ذلك. انظر، نسأل الله العفو والعافية، امتالي إبليس لما كان أيام زمان ما قال لهمش كده مع أنه إبليس برضه هو اللي بيقول لي دوت، لكن انظر إلى هذه الرؤوس الفاسدة والقلوب والعياذ بالله الفاسدة إلى أي مدى وصلت. قال: وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، أنه يبتدئ من الصفا وينتهي طبعا في الشوط السابع عند المروة. وأيضا من يعني الشروط أو داخلة لعلها في معنى ما سبق استيعاب المسافة كلها، لعلها داخلة في معنى وتكميل السبعة، تكميل السبعة استيعاب المسافة كلها، يعني لا يصلح أنه يبدأ مثلا عند المروة وقبل ما يوصل عند من الصفا قبل ما يوصل عند المروة بشوية يروح عامل إيه؟ يقول لك أو محدش شاف حاجة هو ارجع بقى ونحو ذلك، لا، ما لا يصلح هذا، لابد من استيعاب الايه المسافة كلها، لأن العبادات توقيفية. سبحان الله العظيم، علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أعلاه أولى من أسفله، مش كده؟ آسف، لكان المسح على الخف من أسفله أولى من أعلاه لو كان بالدين بالرأي، لأن هو ده اللي بنمشي عليه الأسفل. مع ذلك لما بنيجي نمسح على الخف بنمسح على فين؟ على فوق. توقيف وعبادات ابتلائية ليرى الله عز وجل منا الطاعة والسمع. أي نعم. قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. حج كله والمناسك كلها عموما أقيمت لذكر الله عز وجل على أعلى درجات الذكر. ولذلك فإن المحرم بالنسك ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. وأكمل الحديث. وهذا أراد به المصنف ماذا؟ لو يعني جعلنا حكاية العناوين الجانبية كده، إن احنا نضع عنوان جانبي وهو الكلام عن حرمة مكة والمدينة. هيتكلم هنا عن حرمة مكة والمدينة، أحكام تتعلق بمكة والمدينة من حيث الحرمة. فمكة بلد الله الحرام، وكذلك المدينة صارت حراما بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كما سأل ربه ذلك فأجابه، كما سأل إبراهيم ربه حرمة لمكة فأجابه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة كحرمة مكة للمدينة فجعلها الله عز وجل كذلك. ولذلك لا يقال على البيت، البيت المقدس أو المسجد الأقصى، لا يقال ثالث الحرمين، لا يقال ثالث الحرمين، لأنه لم يرد فيه ما يدل على أن له أحكام معينة كمكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها، أي مكة، إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني عظيم مكانة هذه البلد عند الله سبحانه وتعالى، هي أحب بلاد الله إلى الله، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني منع أن يتسلط عليها أحد، وسلط عليها رسوله والمؤمنين بالفتح الذي حدث، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، اللي هي يوم الفتح، اللي هي يوم الفتح، وإنها لم تحل لأحد بعدي. لا يجوز لأحد أن يستحل مكة أبدا في يوم من الأيام، لا يحل له ذلك، أن يدخل مكة وينتهك حرمتها. ولذلك ما يعني أشد والعياذ بالله جرمة وإجرامة الشيعة الفجرة الذين اعتدوا على المسجد الحرام على مر الزمان بطوائفهم المختلفة، قرامطة وغير قرامطة إلى آخر ذلك، لما كان في الثمانينات لما اعتدى الرافضة الإيرانيون على يعني المسجد الحرام وأطلقوا فيه النار وقتلوا المصلين ويعني ألحدوا فيه أشد الإلحاد. نعم. قال: فلا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، يعني لا يزعج ولا تفعل شيئا يزعج الطيرة الذي فيها والصيد الذي يصطاده الناس في غيرها. سبحان الله العظيم، انظر حتى الدواب والطيور فيها آمنة في مكة بلد الله الحرام. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع هذا الشوك ولا يحصد، يعني الأشجار بتاعت مكة لا يجوز لأحد أن يقطع أشجار مكة، لا يجوز لأحد أن يقطع أشجار مكة. نعم. ولا يختلى شوكها. والحقيقة إنه ده مقصود به الأشجار التي هي بقدرة الله فيها. لكن لو أن إنسانا مثلا في بيته في حديقة بيته زرع شجرة يجوز له أنه يقلمها ويقطع منها ونحو ذلك. نعم. ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطتها يعني اللقطة، لقطتها كما جاء في بعض الروايات الأخرى. أي إنسان يرى أو يجد أي لقطة في مكة لا يجوز له أن يلتقطها إلا لمنشد، يعني من يظن أنها ستهلك ستضيع ستتلف فيأخذها لأجل أن يعلن عنها يعلن عنها. والحمد لله في هذا الوقت موجود لجنة مخصوصة لهذه المسألة في مكة. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرهم بمسألة القتل وما كان بينهم في الجاهلية من ثأر للقتل ونحو ذلك. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ينظر في هذا الأمر أو هذا الأمر، وهو العفو أو العفو والدية أو القصاص. أي نعم. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر، العباس رضي الله عنه يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إلا الإذخر، نبت من النباتات الموجودة في مكة يعني له أوصاف كما يعني ذكر هنا في الحاشية، وهو شجر صغار عروقه تمضي في الأرض وقضبانه دقاق ورائحته طيبة، يسدون به خلل اللبن في القبور، لما يبنوا القبور باللبن يسدوا بالخلل، ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط. نعم. فقال إلا الإذخر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، جبل عير إلى جبل ثور، حدود المدينة وحرمة المدينة. والآن في مكة والمدينة هناك علامات موجودة على حدود مكة كحرم وحدود المدينة كحرم، علامات معروفة. والحقيقة وإن كان يعني قد دخل ما دخل من الدخن والغبش وغيره، إلا أنه من المظاهر في الحقيقة التي تذكرنا بشيء من العزة التي يعني فقد المسلمون منها كثيرا، إنك تجد لوحات لا تزال إلى الآن في المملكة السعودية على أبواب مكة والمدينة، هذه أرض لا يدخلها إلا المسلمون أو ممنوع دخول غير المسلمين. فهذا في الحقيقة يعني مما يعني يذكر المسلم بشيء من العزة. كان زمان البحر المتوسط لا يدخله السفن كافرة، البحر المتوسط مش مكة فقط والمدينة. وقال صلى الله عليه وسلم أو حدود يعني معينة في البحر المتوسط يعني، وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. يعني من الأحكام المتعلقة بالحرمين أنه يجوز في الحرمين قتل هذه الأشياء. أي نعم يمنع الصيد، يمنع قطع الشجر نحو ذلك، لكن يجوز قتل هذه الأشياء، تقتل في الحل وفي الحرم. قال الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب معروف، وذلك لما له من يعني الصفات الدنيئة والاعتداء ونحو ذلك. والحدأة كذلك طائر جارح يعتدي على يعني الطيور ويعتدي على المواشي ويعتدي على يعني ما يملكه الناس. والعقرب والفأرة، والعقرب لما له من القتل في الناس بسمه، والفأرة كذلك لما لها من الضرر إذ أنها تحرق البيوت بحركتها ونحو ذلك وغير ذلك. والكلب العقور، كلب الذي يعني يعتدي على الناس ويقتل الناس بسبب ذلك. نقف على باب الهدي والأضحية